وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. قال الشافعي: وأن قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الإمام فصلوا فرادى، كل واحد منهم صلي لنفسه. قال الإمام رحمه الله: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين، يعني يصلوا جماعة ثانية، كرهوا ذلك. والحكمة في هذا ظاهرة جدا، لأن الجماعة الثانية والثالثة تفرق الجماعة الأولى، وهذا أمر مشاهد خاصة يوم الجمعة. المسجد يغص بالمصلين يوم الجمعة، من أسباب ذلك لأنهم يعلمون ما في إمام ثاني، ولذلك فهم يصلون في المسجد يوم الجمعة كلهم، وقد يضطرون للصلاة خارج المسجد لشدة الزحام. فلو أن المصلين المحافظين على الصلاة في الجماعة يحرصون على أدائها مع الجماعة الأولى أيضا لغص المسجد بهؤلاء المصلين، ولكن حينما استقر في أنفسهم أن الجماعة الثانية جائزة والثالثة، فكل واحد يتعلق بعلة وهي غير شرعية حتما، معليش إذا فاتتنا الجماعة الأولى نصليها جماعة ثانية وثالثة وأخرى. وختاما أضرب لكم مثلا بشخصي أنا، أنا كنت طالب علم وصاحب مهنة وهو تصليح الساعات، والمسجد جاري، كنت إذا سمعت الأذان وفي يدي ساعة أصلحها أقول ها حتى أنتهي منها وقريبا أنتهي، ثم أخذ العمل وقتا، فيصير مناقشة بين عقلي وبين نفسي، راح تفوتك الصلاة بعدين قم، معلش إذا فاتتني الصلاة فلابد أنا أجد إمام آخر يصلي بنا ونصلي خلفه. ثم تتم المناقشة بين العقل والنفس، ربما ما تجد إماما، وإن لم تجد أنت طالب علم، يعني أنت ما عجبك حالك طالب علم وتقرأ القرآن جيدا، إن وجدت إمام أنت تأم الناس. هكذا كنت أضيع صلاة الجماعة الأولى بمثل هذه التعللات. ثم لما هداني الله عز وجل وعرفني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وهذه السنة بخاصة، كنت أول ما أسمع الأذان ولو يركب برغي أو عقرب أو ما شابه ذلك أدع الساعة أمامي على الطاولة وأقوم أصلي وأجد الساعة كما هي وأتم الشغل بعد الصلاة. هذا مثال في شخصي، وكل الناس مثلي تماما في تعللهم، في إعراضهم وعدم حرصهم حرصهم على الجماعة الأولى. لذلك أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، بضرورة الحرص على المحافظة على الجماعة الأولى، ولا تقيم جماعة ثانية، لأن صلاتك وحدك والحالة هذه أفضل من صلاتك جماعة ثانية. ثم أذكر بشيء هام، إذا كان المسلم دائما في باله أن يصلي في المسجد مع الجماعة الأولى، وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أوله: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. إيش معنى رجل قلبه معلق بالمساجد؟ يعني عقله ولبه في المسجد، أي مجرد ما يسمع الله أكبر الله أكبر يدع كل شيء من عمل وينطلق إلى المسجد. إذا كان المسلم هكذا حريصا على صلاة الجماعة، ثم تأخر به تهيئه لصلاة الجماعة، ذهب مثلا لقضاء الحاجة، فبينما انتهى وبينما جدد وضوءه دخل المسجد وإذا الإمام سلم، فهذا تكتب له صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. إذن المهم بارك الله فيكم أن تحرصوا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، فمن علم الله منكم حرصه هذا لو فاتته الجماعة مرة أو مرات كتب له أجر الجماعة. أما الأشخاص الذين لا يبالون صلوها جماعة مع الأولى أو الثانية أو ما صلوها جماعة، هؤلاء لا تكتب لهم الجماعة إلا إذا أدوها فعلا مع جماعة الأولى. إذن حسنوا نواياكم حتى تؤدوا العبادة كما أمركم ربكم، فإذا فاتتكم أجرتم على حسن نواياكم. نعم. يسأل هنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هذا المعنى بهذا الحديث يخص الرجال دون النساء؟ وهل ورد هنالك أحاديث أخرى تبين كيفية صلاة النساء؟ الجواب: هذا الحديث عام يشمل النساء والرجال. صلوا كما رأيتموني أصلي خطاب لجميع المؤمنين، وأي خطاب في القرآن أو في السنة بضمير أو بخطاب مذكر فهو يشمل المؤمنات مع المؤمنين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب مذكر، لو أراد النساء أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، لكن في عموم الخطاب يدخل الجنس الآخر ألا وهو النساء. ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، من حيث أن عمومه يشمل النساء أيضا، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن خذوا عني مناسككم يعني دخل فيه النساء كالرجال، ولذلك فحج النساء كالرجال إلا ما استثني في الحج يوجد بعض المستثنيات، أما في الصلاة فلا استثناء إطلاقا. يقال هناك بعض الاستثناءات صدرت باجتهاد، وسأذكر ذلك قبل أن ألفت النظر بعد أن ألفت النظر إلى بعض الاستثناءات المتعلقة بالنساء دون الرجال. مثلا ربنا عز وجل قال: لا تدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. أيضا هذا خطاب عام، لكن هل يدخل فيه النساء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ثبت في السنة أنه ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير، تقص المرأة شعرها شيء من ذوائبها وبذلك تتحلل. هذا حكم انفصلت النساء فيه عن الرجال، فلا يجوز لهن أن يحلقن رؤوسهن. من ذلك مثلا، وهذا حكم ضروري جدا أن تعرفوه لأن أكثر الناس يهملونه حينما يحجون، وهو أن يصلي الحاج صبح عرفة أو المزدلفة في المزدلفة، حينما يفيض الناس من عرفات إلى المزدلفة ويجمعون هناك بين المغرب والعشاء جمع تأخير ويباتون هناك، وهذا البيات واجب، ولكن أوجب منه أن يبقوا هناك حتى يصلوا الفجر في جمع أي في المزدلفة. صلاة الفجر في المزدلفة ركن، البيات من بعد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واجب، أما صلاة الفجر في المزدلفة فركن. ولذلك لما جاءه رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا جئت من جبل طي وما تركت شيئا فاتني حتى جئت إليك هاهنا، يسأله هل صح حجه أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع أي في المزدلفة، ويشير بقوله صلاتنا هذه معنا أي صلاة الفجر، وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، تم حجه وقضى نسكه. إذن لابد من أمرين اثنين، أحدهما أوجب من الآخر، الواجب البيات في المزدلفة إلى الصبح، وصلاة الفجر في المزدلفة ركن. لكن هل هذا الحكم عام أيضا يشمل النساء؟ جواب لا. فقد صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للنساء وللضعفة أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل. إذن النساء يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل، أي لا يجب عليهن البيات، ومن باب أولى لا يجب عليهن صلاة الفجر في المزدلفة. إذا عرفنا هذا الاستثناء في بعض مناسك الحج عدنا إلى الصلاة. لم يستثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي للنساء، فإذا صلاة النساء هي تماما كصلاة الرجال. إنما بعض العلماء يقولون أن المرأة إذا سجدت لا تجافي، لا ترفع عضدها عن إبطها، وإنما تنضم هكذا. لماذا قالوا هكذا؟ ذلك لفساد الزمان ولانصراف النساء عن الحجاب بل الجلباب الشرعي الفضفاض الواسع الذي إذا صلت فيه في المسجد كانت مستورة ولو أنها جافت عضدها عن إبطها. لما وجد بعض العلماء تساهل بعض النساء في الجلباب قالوا الأفضل لها أن تنضم في سجودها، لكن نحن نرى بل نعتقد أن الأمر كما قال تعالى وما كان ربك نسيا. ربنا عز وجل الذي أوحى بهذا الإسلام الكامل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن للناس كل ما أمره الله عز وجل بتبليغه كما ذكرنا ذلك في بعض المحاضرات السابقة، لم يخص النساء بحكم في الصلاة كما فعل في الحج. وما كان ربك نسيا، لو كان هناك خصوصية للنساء في الصلاة لبينها رسول الله عن الله كما فعل في الحج، فإذا لم يفعل فلا شيئا من هذه الخصوصية التي يذكرها بعضهم بالنسبة لنساء آخر الزمان. وإذا كانوا أرادوا أن يعالجوا خطأ وقعت فيه بعض النساء من حيث أن جلبابهن أو لباسهن إذا خرجن من بيوتهن ليس شرعيا، فلا يعالج هذا الخطأ بخطأ آخر. هذا خطأ فيجب أن يصلح، ولا يعالج الخطأ بخطأ آخر. ما هو الخطأ الآخر؟ أن يقال لا تجافوا كما يجاف الرجال، مع أن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمعالجة الخطأ بالخطأ هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما هي معالجة على كما أقول في بعض المناسبات على مذهب أبي نواس. ماذا قال أبو نواس الماجل المعروف بأنه كان يعاقل الخمر ويخالط الجواري وإلى آخره؟ كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. فالخطأ داء، فمعالجة هذا الخطأ بداء آخر هذا لا يجوز إسلاميا، وإنما تنبه النسوة اللاتي يحرصن على الصلاة في المساجد مع علمهن بقول نبيهن صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، فإذا أثرنا الحضور إلى المسجد لفائدة علمية يردنا يحرصنا على الصلاة في المساجد مع علمهن بقول نبيهن صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، فإذا أثرنا الحضور إلى المسجد لفائدة علمية يردنا أن يحصلنا عليها، ما في مانع من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالخروج إلى المساجد فأذنوا لهن. لكن إذا كان يترتب من وراء خروجهن أن يقعن في مخالفة شرعية، هناك يرد قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. أحدثت النساء هذه الثياب الشفافة، هذه الثياب الضيقة المخصرة، هذه النعال اللي بتطقطق وهي تمشي في الطريق ونحو ذلك، كل هذا مما لا يجوز في الإسلام. فنعالج الخطأ بالصواب وليس نعالج الخطأ بالخطأ. نعم. يقول السائل هنا أحد الناس ارتكب جريمة الزنا أو السرقة أو أي جريمة أخرى ولم يطبق عليه الحكم الشرعي من الكتاب والسنة لعدم وجود من يطبق هذه الأحكام في هذه الأيام، فما هو الحكم الشرعي عليه في هذه الأيام، علما بأنه أولا غير تائب عن ذنبه ولا يزال على حاله، ثانيا تاب عن ذنبه؟ الذي لم يتب ولم يرتدع عن ذنبه لا يسأل مثل هذا السؤال، لأن هذا المصر على توبته لا يحرص على أن يطهره الحاكم المسلم، إنما يصح أن يصدر مثل هذا السؤال من شخص ندم على ما صدر منه من حد أو من ذنب يستحق الحد. هذا ممكن أن يصور منه أن يسأل مثل هذا السؤال، فإذا كان هناك فعلا من واقع محرما من هذا الشباب المبتلى في هذا الزمان وأراد أن يلقى الله عز وجل وهو طاهر من ذنبه، فالأمر بالنسبة إليه سهل جدا جدا، ولو كان لا يوجد مع الأسف اليوم من يقيم الحدود الشرعية في هذه الدول الإسلامية. إقامة الحدود الشرعية هي رحمة من الله عز وجل ولا شك ولا ريب، كما قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ذلك لأن الحد إذا ما أقيم على المحدود كان ذلك طهرة له وتزكية له وتوبة له، هذا بالنسبة إليه. وبالنسبة للمجتمع الذي تورط فيه ووقع منه ذلك الذنب وحد من أجله، يكون عبرة لغيره ممن قد يصاب بمثل ذنبه. ولهذا قال: في القصاص حياة، أي حياة للأمة، حياة للشعب، ولو أنه مات لكن حياته في الآخرة خير له ما دام أنه طهر من ذنبه بإقامة الحد عليه. أما ولا يوجد اليوم من يقيم الحد، فقد جعل الله عز وجل لمثل هذا الإنسان طريقا سهلا سمحا، وذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. بل إن الشارع الحكيم يرغب من يصاب بمثل هذه المعصية أن لا يعرض نفسه لمن يقيم الحد عليه، أي لو كان هناك حاكم مسلم يقيم شريعة الله وحدود الله على من يستحقها، ثم وقع أحد أفراد الشعب في حد من حدود الله، فالإسلام يأمره بأن يستر على نفسه وأن لا يكشف عن ذنبه لذاك الحاكم الذي يريد أن يطهره منه. ولعلكم تعلمون قصة ماعز الذي زنى بتلك المرأة الغامدية، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه إقامة الحد بقوله: يا رسول الله طهرني. جاءه من الجهة اليمنى فانحرف عنه عليه السلام إلى الجهة اليسرى، واضح جدا كأنه يقول بلسان الحال: غيب وجهك عني ولا تسمعني كلمتك هذه. لكن الرجل يريد أن يطهر، فجاءه إلى الجهة الأخرى: يا رسول الله طهرني. أيضا صرف وجهه عنه هكذا ثلاث مرات، فجاءه إلى الجهة الأولى: يا رسول الله طهرني. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماعزا هذا جاد في ما يطلبه من إقامة الحد عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: استنكهوه. استنكهوه ايش معنى هذا اللفظ؟ يعني شموا رائحته، رائحة فمه، لعله رجل شربان وسكران فهو يهلي بما لا يدري. استنكهوه، استنكهوه، رائحة فمه، رائحة فم نظيف من القمر. فأخبروه، فأمر عليه الصلاة والسلام برجمه بالحجارة، فرجموه حتى مات. فتكلم بعض الذين رجموه بكلمة فيها غمز وطعن في ماعز لأنه وقع في الزنا، فقال عليه السلام: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فنحن نرى في هذه القصة، وهي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في أول الأمر أن يصرف الرجل، ألا يفضح نفسه أمام الناس ولو بطلب إقامة الحد عليه، وعرفتم النتيجة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث ما معناه: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. فالله عز وجل ستير يحب السترة. وجملة معترضة: أرى بعض إخواننا الحاضرين يتثاءب ويفتح فمه، فالسنة بهذه المناسبة أن يضع يده على فمه. قال: لأن الشيطان يدخل من فمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فليكظم ما استطاع يعني يجاهد نفسه، ما يخلي الشيطان يتغلب عليه ويفتح فاه. فإذا غلبه الشيطان ولابد فليضع فمه. هذا أدب من آداب الإسلام فيما يتعلق بالتثاؤب. وبعض الناس يغفلون أحيانا، لا يكتفي بأن يفتح فمه كالجورب، بل ويضيف إلى ذلك صوتا، فيقول الرسول عليه السلام: هذا الصوت إنما يضحك الشيطان عليه. ولذلك فليقضم ما استطاع، لا غلبه وفتح فاه فإذا يضع يده. هذه موعظة بالنسبة لهذه المناسبة. الشاهد: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، لا يفضح نفسه ولا يقول، خاصة في هذا الزمان لا يقول لأحد المشايخ أو الأصدقاء أو الإخوان: أنا فعلت كذا وكذا وأنا أريد من يقيم الحد علي. لا، الجواب سهل جدا: تم إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ما هي شروط التوبة النصوحة؟ أولا أن تندم على ما فات، وأن تعزم على أن لا تعود، وثالثا على أن تكثر من الأعمال الصالحة. إذن لا حاجة بالمسلم أن يفضح نفسه بزعم أنه يريد أن يطهر بإقامة الحد. لا، التوبة تمحو الحوبة. التوبة النصوحة تقوم مقام الحد، لكن شروطها كما ذكرت لكم آنفا: أن يندم على ما حصل منه، إن كان زنا، إن كان سرقة، إن كان شرب خمر، إن كان غيبة، إن كان نميمة، أي شيء إن كان، يندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود ويكثر من الأعمال الصالحة. ذلك قوله تعالى الصريح في القرآن الكريم حينما ذكر عباد الرحمن، قال تعالى في أوصافهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن كل من ارتكب ذنبا يستحق عليه شرعا حدا ولا حدود اليوم مع الأسف، فما عليه غير أن يعود إلى الله نادما على ما فعل، عازما على أن لا يعود، مكثرا من الأعمال الصالحة. هذا معنى قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. يسأل هنا: ما هو حكم محلات الصرافة وبيع العملة؟ نعم. لا ننصح مسلما أن يكون صرافا لسببين اثنين. الأول أن من يريد أن يكون صرافا يجب أن يكون فقيها فيما يجوز وما لا يجوز من الصرف، واليوم الصرافون أبعد ما يكونون عن الفقه خاصة بما يتعلق بمهنتهم. والأمر الثاني لصعوبة التمكن أن يلتزم أحكام الشرع في الصرافة، ذلك لأن الصرف قديما كان يدور حول عملات معدنية وهي لا تتجاوز 3 معادن: الذهب والفضة والنحاس. وهناك أحكام معروفة في السنة أن الذهب لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وكذلك الورق أي الفضة يدا بيد يعني نقد ومثلا بمثل لا مفاضلة. لكن يجوز لك أن تشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب مع التفاضل، كذلك الفلوس التي ليست ذهبا ولا فضة وإنما هي نحاس، فيجوز المفاضلة بين المعدنين الأولين من جهة والمعدن الثالث وهو النحاس من جهة أخرى. اليوم هذين المعدنين العزيزين الذهب والفضة غير مطروح في السوق، وإنما المطروح هو العملة الورقية وليس العملة الورقية. هذه العملة الورقية كما تشاهدون اليوم مثل القمار، في صعود وهبوط، في ارتفاع ونزول، وهذا يعرض الناس الذين يتاجرون بالعملة للمضاربة بل للمخاطرة بل للمقامرة. وكثيرا ما أصيب كثير من هؤلاء الناس بالغنى الفاحش ما بين عشية وضحاها، أو للفقر المدقع ما بين عشية وضحاها. فالإسلام، وهذا له بحث طويل لا مجال الآن للخوض فيه، وإنما نحن ننصح بأن الصرافة هذه ليست مهنة مشروعة، وبالنسبة لعامة الناس لا ننصحهم أن يصرفوا عملتهم البلدية إلا للحاجة الملحة الضرورية التي لا بد منها، كان يذهب من بلد إلى بلد آخر فلا بد أن يبدل عملته بعملة ذلك البلد. أما أن تشتري عملة كذا انتظار غلاءها وارتفاعها ونحو ذلك ثم قد تصاب بعكس ما تصورت وظننت، فهذه تجارة خاسرة شرعا ولو كانت رابحة مادة أحيانا. يسأل عن شرعية البنك الإسلامي والتعامل معه. البنك الإسلامي فيما نعلم حتى اليوم لا فرق بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية والبنوك البريطانية أو الأمريكية، ذلك لأن ما يسمونه بغير اسمه الفائدة وهو الربا بعينه هو أمر متحقق حتى في البنوك الإسلامية. ولأظنكم كلكم يعلم أن أحدكم لو أراد أن يشتري حاجة بواسطة هذا البنك الذي لافتته البنك الإسلامي يفرضون عليك ربحا يسمونه مرابحة، مثلا 110 لمدة 6 أشهر، بالتقسيط لمدة 6 أشهر. فإذا قلت لهم أنا لا أستطيع الوفاء في 6 أشهر وإنما في سنة، ارتفعت الربا المسمى بغير اسمها مرابحة، فطلبوا منك زيادة الضعف أو النصف، كان 10% 10 صير في 115 أو 20، ما هو ربا إلا هذا. هذا بالإضافة إلى أن هذه المعاملة هي معاملة الكافر لأخيه الكافر، وليس معاملة المسلم لأخيه المسلم. لماذا؟ من طبيعة المسلمين أن يعين أحدهم أخاه وأن يكون عونا له، كما تعلمون من حديث الرسول عليه السلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اليوم هذا العون أصبح نسيا منسيا، فلا تجد مسلما يعين أخاه المسلم إلا مقابل يسمونه ربا، مقابل عفوا يسميه الشر ربا، يسمونه هم فائدة. وأنا أحذر إخواننا الحاضرين أن يرفعوا من قاموس لغتهم كلمة الفائدة، وأن يكرروا من قاموس ربهم لفظة الربا، لأن الربا المحرم اليوم بإجماع المسلمين يسمونه فائدة. لماذا يسمونه فائدة؟ لتلطيف وقع هذه المعصية على نفوس المؤمنين. هذا الأسلوب من تغيير الألفاظ بألفاظ أخرى هذا من مكر إبليس بعدو الإنسان. أنتم مثلا تعرفون الرقص المحرم في الإسلام يسمونه بالفنون الجميلة، والرسم المحرم في الإسلام كذلك، بل الخمر المحرمة بإجماع المسلمين يسمونها بالمشروبات الروحية. كل هذه الأسماء هي من وحي الشيطان لكي يذهب رهبة الكلمات الشرعية من نفوس المفتدين بتلك المعاصي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا حينما يذكر إسلاميا له روعة في قلوب المسلمين وله أثره السيء في قلوبهم، فإذا ما رفعت هذه الكلمة القرآنية ووضع بديلها كلمة الفائدة هانت هذه المعصية وهي الربا على قلوب المسلمين. كذلك سائر الأنواع الأخرى التي ضربنا آنفا، مثلا الخمر يسمونه أو العرق بالمشروبات الروحية، يعني تنعش الروح أعوذ بالله. لذلك إذا كنتم قد عافاكم الله عز وجل من التعامل بالربا فأحمد الله على ذلك، ثم أضيف إلى ذلك ألا تستعملوا كلمة المرابين ألا وهي الفائدة، فاستعملوا كلمة رب العالمين ألا وهو الربا. فإذا نحن لا نريد أن نقع فيما وقع من قبل اليهود الذين كانوا يسمون الأشياء بغير أسمائها. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا فعل اليهود؟ قال تعالى في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، منها الشحوم والحوايا. فكان اليهودي الجزار يذبح الشاة أو الكبش الفاره الملحم السمين المشحم، فشرعه جزاء وفاقا أمره أن يرمي الشحم أرضا وأن ينتفع باللحم الأحمر. واليهود وأنتم تدرون جشع اليهود المادي الذي يبيعون في سبيله أعراضهم ودينهم إن كان عندهم دين، لم يصبروا على حكم رب العالمين حين حرم عليهم الشحوم، صبروا مدة ثم احتالوا فأخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا كالماء، شكل مستوي ذاب. فأوحى إليهم الشيطان أن هذا ليس هو ذاك الشحم الذي حرمه الله، لأن هذا أخذ شكلا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمنها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. القصد أن تغيير الشكل من أجل الأكل هذا من حيل اليهود. فنحن حينما نسمي الربا فائدة ونسمي الربا مرابحة، وحين التعامل يتبين أنه عين الربا، بدليل استقرض من أي بنك شئت 100 فلا بد أن تدفع 105 أو أكثر أو أقل، استقرض 200 تتضاعف، وهكذا دوارك. فحينما تريد أن تشتري أي شيء، سيارة أو معمل مهني ما شابه ذلك، فرن كهربائي إلى آخره، بيقول لك لمدة كم؟ تقول له 6 أشهر، بيقول لك 110% الربح، 110% مدة سنة، بيقول لك 115% أكثر. هذا هو الربا بعينه، لكن يسمونها بغير اسمها. لقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. شو الاسم الخمر اليوم؟ لطيف جدا، انبيت، الويسكي وما شابه ذلك. أمرنا ما نسمع ما أنه من أسماءهم هناك لغلظ هذا الاسم شامبانيا مثلا، لأنه ثقيل ما يستعمل هذا الاسم، وهو ثقيل اسما ومسمى. فبمثل هذه الأسماء الناعمة يجرون الزبائن إليها بوحي من الشيطان الرجيم. فتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عن هذه الحقيقة، وهو على سبيل المثال: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا قلت على سبيل المثال، وإلا هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا، منها البنوك الإسلامية، بنك الإسلامي، ومنها الاشتراكية الإسلامية. أما سمعتم بالاشتراكية الإسلامية؟ وأما قريب ستسمعون الديمقراطية الإسلامية. وكنا نخشى أن نسمع لولا أن الله عز وجل قضى عليها الشيوعية الإسلامية، فعلا كنا نخشى، لأن الاشتراكية هي مرقاة الشيوعية. فما دام وجد في المسلمين وفي دعاة المسلمين وفي كتبة المسلمين ومؤلفي المسلمين من ألف في الاشتراكية الإسلامية، فإذا والله كنا نخشى أن يأتي شخص وألف لنا كتابا يسميه الشيوعية الإسلامية. لكن الحمد لله قضي عليها وانتهت فتنتها، لكن الأسماء لا نزال نسمع أسماء جديدة لا دلالات على منكرات قديمة. وحسبكم هذه الأمثلة التي ذكرتكم بها.